أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستهديه الهدى ونعوذ به من الضلالة وغدا. نحمده حمدا يكون أحب الحمد عنده وأفضل الحمد لديه، حمدا يتقبله منا ويرضى به عنا، حمدا يبلغ ما أراد ويملأ ما خلق. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معبود بحق سواه. قال للسماوات وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. غنى كل فقير وعز كل ذليل وملجأ كل خائف. ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله صابرا محتسبا حتى لقي ربه. اللهم فاجزه عنا أفضل ما جازيت نبيا عن أمته، وصل وسلم عليه وعلى آله الطاهرين الأخيار الأنجبين في الليل إذا يغشى وفي النهار إذا تجلى وفي الآخرة والأولى صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل في هداك أو نفتقر في غناك أو نضام في سلطانك أو نضطهد والأمر لك عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. أيها المؤمنون، نعيش مع ذكرى إسلامية خالدة خلدها الإسلام في كتابه العزيز. إنها ذكرى الإسراء والمعراج، والتي حدثت في 27 من شهر رجب تكريما وتعظيما وتشريفا وتثبيتا لقلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومناسبة الإسراء والمعراج هي درس لكل مؤمن بالله ومتمسك بدينه وسائر في خط أنبيائه ورسله، بأن الله سبحانه وتعالى إذا عرف من العبد صدق التوجه والتوكل والثقة به فإنه لن يتخلى عنه في أحلك ظروفه التي يمر بها في محنه وشدائده. عليه أن يمد يده فيقرع باب الملك الجبار الذي لن يتخلى عن أحد من خلقه. حدثت هذه المعجزة العظيمة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد كانت حالته تمر من سيء إلى أسوأ مع كفار قريش في مكة وحولها. خرج من حصار الطائف، من حصار شعب أبي طالب، والذي استمر فيه 3 سنوات. حاصرته قريش وكتبت وثيقة بألا تبيع منه ولا من أسرته ولا تشتري ولا تتزوج منه ولا تزوجهم ولا تتعامل معهم بشيء من المعاملات المعروفة بين البشر، حتى قيل أنهم أكلوا أوراق الشجر من الجوع. خرج من الحصار، فمات عمه أبو طالب الداعم والسند القوي الذي وقف مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مدافعا عنه، حتى قال: والله ما أوذيت بما آذتني قريش بشيء إلا بعد أن مات أبو طالب. ماتت خديجة وهي الجزء الأكبر أيضا في تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي دفعه إلى الأمام لمواصلة الدعوة إلى الله عز وجل. محن وشدائد تتوالى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا أحب الله عبدا صب عليه البلاء صبا. خرج إلى الطائف يعرض نفسه على ثقيف هناك، ولكنه وجد نفس العناد، أغروا به صبيانهم وسفهاءهم فرجموه بالحجارة حتى أدموا جسده. عندها لجأ إلى الله الذي أرسله وبعثه وحمله أمانة التبليغ، أدى ما عليه، بدي أن يشكو إلى الله: اللهم إني أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب المستضعفين أنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أو إلى قريب يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أسلم لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك أو ينزل علي مقتك، لك العتبى حتى ترضى. برقية عاجلة يبعثها إلى المولى جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى، الذي لا يتخلى عن عبده ويقول لنا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. عندها أراد الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلب هذا النبي المجاهد، أن يجعل له فضيلة لم ينلها أحد من الأنبياء قبله، فدعاه إلى رحلة ملكوتية سماوية يتنقل فيها ليرى آيات مما خلق الله سبحانه وتعالى من آياته. جاء إليه جبريل بدابة البراق التي تسابق ماذا أقول الريح أو الضوء أو الهواء، تسابق كل شيء، تسابق صواريخ الفضاء، لتنقل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال ربنا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، بقوة عظيمة قاهرة جبارة هي التي يجب علينا أن نلتجئ إليها، القوة العظمى التي أغرقت العالم كله ونجت نوح ومن كان معه في السفينة، القوة العظمى التي حفظت يونس في بطن الحوت، القوة العظيمة التي فرقت البحر لموسى فأنجته وأغرقت فرعون وجنده، القوة العظمى التي قالت للنار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، أخذته هذه القوة العظمى على البراق، يقوده جبريل عليه السلام، يخدمه أمين الله على وحيه، ليصل إلى بيت المقدس. وعندما نعود إلى حادثة الإسراء في سورة الإسراء، لم نجد حديثا كثيرا عن هذه الحادثة، وهذا ما يجب أن نتعلمه من القرآن. القرآن تكلم عن الإسراء والمعراج بأن قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. بدأ بالتسبيح لله جل وعلا، لأنه سيتحدث عن حادثة خارجة ومعجزة عظيمة تحتاج من الإنسان أن يسبح ربه وينزهه وينسب إليه كل قدرة عظيمة وينزهه من النقص ومن الجهل ومن العبث ومن كل صفة لا تليق بالله. الذي أسرى بعبده حدد الصفة التي تربط محمداً بربه، وهي التي يجب علينا أن تربطنا بربنا عز وجل بعبده. والعبودية مسألة عظيمة. هناك من يكون عبداً لبشر يتحرك إذا أراده البشر أن يتحرك، ويسكن إذا أراده البشر أن يسكن. لماذا لا يترفع الإنسان ويكون حراً عندما يكون عبداً لله عز وجل؟ عندما تكون عبداً لله أنت في أسمى مكان للحرية. لكن عندما تكون عبداً لفلان أو علان أو حزب أو طائفة أو جماعة، فأنت في وحل العبودية ترتق. حدد الله تعالى مكان بداية الرحلة الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام، ونهاية الرحلة إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وحدد الهدف لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وانتقلت السورة لتتحدث عن بني إسرائيل، وبنو إسرائيل يعلم ربنا عز وجل أن هذه الطائفة أو الجنس من البشر لا بد أن يستولوا على مقدسات البشرية وليس المسلمين ليعبثوا فيها، لأنهم لا يريدون أحداً يقترب من الله عز وجل أكثر مما يقتربونهم. تحدثت السورة عن بني إسرائيل، وهناك لفتة مهمة قبل أن أتحدث عن ما حدث في الإسراء وما حدث في المعراج. يحدثنا القرآن عن العلاقة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وهذه العلاقة هي علاقة تلازم، علاقة تكامل، علامة تعاضد وتآزر. بمعنى أن من يمتلك المسجد الحرام أو الإدارة عليه كمسلم لا بد أن يفكر في نفسه أن الله سبحانه وتعالى أخذ محمداً من هذا المسجد إلى المسجد الأقصى، ولو شاء لأخذه إلى مكان آخر، ولكن يريد أن يقول لنا إن قداسة المسجد الأقصى لا تقل عن قداسة المسجد الحرام، فهو أولى القبلتين وثالث الحرمين. ورسالة ثالث ثانية يريد أن يحملنا الله إياها، وهي أننا لن نصل إلى المسجد الأقصى، لن نحرر المسجد الأقصى، لن نطهر المسجد الأقصى إلا إذا انطلقنا من المسجد الحرام كما انطلق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا فطن الصهيونية العالمية إلى هذه القضية عندما غفلها المسلمون ولم يتحدثوا عنها، فطنوا أن هناك رابط بين هذين المسجدين المقدسين، فحاولوا الفصل بينهما، الفصل بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى. لا أقول الفصل بين أعمدتهما وأحجارهما وأخشابهما، ولكن الفصل بين إدارتهما، لتجعل إدارة المسجد الحرام لجماعة وإدارة المسجد الأقصى لجماعة، هدماً لهذه الرسالة المحمدية الخالدة. فطن إليه الصهيونية، ولهذا استطاعوا أن يصلوا إلى التحكم. لا أبالغ إذا قلت في إدارة المسجد الحرام، كيف استولوا على ثروات القائمين على المسجد الحرام. أين تذهب هذه الثروات؟ إليهم، إلى خزائنهم، إلى جيوبهم. والعالم العربي المسلم جائع. استولوا أيضا على جراراتهم. لا تستطيع الإدارة القائمة على المسجد الحرام أن تسمح لمسلم يذهب إلى الحج إذا كانت إسرائيل وأمريكا لا تسمح بذلك. أتعلمون بالقانون الذي يسمى قانون محاربة الإرهاب؟ هذا ما وقعت عليه السعودية مع أمريكا. ولكن المسلمون عاشوا في قضايا هامشية، ومن عيشهم فيها القائمون على المسجد الحرام. ما هي قصة وقضية القائمين على المسجد الحرام؟ ليذهب أحدكم ليعتمر، ليطلب منه 6000 من الريال السعودي لأنك تريد أن تعتمر أو تحج. ألا تسألوني عن الصحفيات الإسرائيليات الذين دخلن إلى الأراضي المقدسة، معظمات، مجللات، مرحبات، قد جهز مكاتبهن والسيارات التي تنقلهن، لم يدفعن ريالا واحدا. وأنا إذا أردت أن أحج أو أعتمر لا بد أن أبيع ما معي حتى أصل إلى هناك لأؤدي فريضتي. هذا يعني أن هناك تدخل سافر في قرار إدارة المسجد الحرام، وحولت قضية المسجد الحرام عبر القائمين عليه إلى قضايا هامشية. ما هي قضية القائمين عليه؟ ينشرون مذهبهم، لا يريدون أن يتحدثوا عن الإسلام، مذهبهم فقط. لو بذل من الأموال لتحرير المسجد الأقصى كما بذل من الأموال لتحرير مساجدنا من حي على خير العمل لحررنا بيت المقدس. صدقوني والله، تبذل من الأموال في محاربة آية الكرسي أو حي على خير العمل أو شيئا من هذه العبادات التي يقوم بها المسلمون أكثر مما يبذل لتحرير بيت المقدس. هذه رسالتهم. أعرف مركزا من المراكز يجند أحد أشخاصه ليذهب للصلاة في جامع بعيد، ليس لينال الأجر، ولكن إذا غاب المؤذن يؤذن ويزيل حي على خير العمل. هؤلاء الذين يطلب منهم أن يحرروا بيت المقدس من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أين رسالة المسجد الحرام في تحرير المسجد الأقصى؟ ألا يحاصر المسلمون في غزة بقرار من القائمين على إدارة المسجد الحرام؟ لماذا نتغافل؟ لماذا ننسى؟ لماذا لا نتحدث؟ لماذا لا نصرخ ونقول إن المسجد الأقصى أمانة في عنق القائمين على المسجد الحرام؟ هذه رسالة عظيمة يجب علينا أن نتنبه لها. أيضا من الأشياء التي أدخلها أعداء الإسلام وجندوا لها الإدارة القائمين على المسجد الحرام، بدعوا أن نحتفل بالإسراء والمعراج. بدعة. المولد بدعة، الهجرة بدعة، كل شيء بدعة، يمت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن لاحظوا، عندما يريدون أن يجتلبوا أموال المسلمين عملوا يوما اسمه يوم اليتيم، تسمعون بيوم اليتيم، صورا ينشرونها في كل المحلات، صورة يتيم يبكي، ويحتفلون كل عام بيوم اليتيم، ولم يحتفلوا بسيد الأيتام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا؟ لأن يوم اليتيم سيجلب الأموال من الداخل والخارج، سيأتي تجار الخليج وتجار العالم ليبذلوا الأموال لهؤلاء. ليس بدعة الاحتفال بيوم اليتيم ولا بيوم تخرج طلابهم من جامعتهم، هذا ليس بدعة، لكن البدعة أن نحتفل بالإسراف ونتذكر بيت المقدس، ونناشد المسلمين أن يسعوا إلى تحرير هذا البيت المقدس العظيم التي ينجسه الصهاينة بخيولهم. الآن حفريات تحت المسجد الأقصى، سيعلن في يوم قريب أو بعيد سقوط هذا المسجد، ثم ماذا نفعل؟ عندما أحرق المسجد الأقصى لم يفعل المسلمون شيئا. إذن هذه رسالة مهمة يجب أن نعرفها قبل أن نتحدث عن شيء اسمه الإسراء والمعراج. نتحدث كما تحدث القرآن، في سطرين فقط تحدث عن الإسراء، لكن ربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى. قطع الله شمل من قطع بين المسجدين، قطع الله شمله، قطع الله شمل من لا يسعى إلى تحرير بيت المقدس. هؤلاء هم السم الناجع للمسلمين. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وصل المصطفى إلى بيت المقدس، وجمع الله أنبياءه ورسله ليؤدي بهم الصلاة جماعة صلى الله عليه وآله، تعظيما وتشريفا لهذا النبي الخاتم، وبعدها عرج به إلى السماوات العلى ليقرع باب كل سماء فينظر فيها إلى مخلوقات الله وآياته العجيبة. تصافحه الملائكة وترحب به الأنبياء والمرسلون وتشتاق إلى قربه السماء. وهناك أراه الله تعالى نماذج من نعيم الجنة ونماذج من عذاب النار. أراه نعيماً للصادقين المؤمنين المجاهدين في سبيله الذين يعملون بالإسلام كما أراد الله تعالى، وأراه عذاباً نماذج من العذاب للمجرمين للكافرين للمنافقين للظالمين للمغتابين للنمامين لآكل أموال اليتامى لآكل أموال المسلمين. نماذج كثيرة رآها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليثبت الله به قلب نبيه. وهناك فرضت عليه الصلاة، وفرضت عليه الصلاة الرواية المشهورة تقول أنها فرضت 50 صلاة، وهذه رواية ضعيفة. الصحيح أنها فرضت 5 صلوات، كما فرض شهر رمضان 30 يوما، كما فرضت الزكاة محددة. لم يكن فيها بيع وشراء ويعني دعوة إلى التنقيص أو الزيادة. هذه الرواية أشك في صحتها، وربما هي من الروايات الإسرائيلية ليعظموا شأن موسى، بأنهم يقولون لنا لولا موسى لكنتم تصلون 50 صلاة. فرضت 5 صلوات، وأجرها عند الله عظيم، أكثر من 50 وأكثر، لأنه من صلى في صلاة جماعة فكأنما صلى 27 صلاة. لا ننشغل بهذه الأشياء وننسى المهمة الأساسية التي من أجلها وقع الإسراء والمعراج. أيضا علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأذى، الأذى فرضت عليه الصلاة، وسمع ملكا ينادي بالأذان كما نؤذن به. هناك رواية تقول أنه رأى أحد من الصحابة، وأقول أيضا أن هذه الرواية ليست بصحيحة، لأن الله بعث إلينا محمدا نبيا فقط، لم يبعث أحدا غيره. لا يحق لشخص لبشر غير الأنبياء مهما على مكانه أن يشرع، التشريع للنبي. ولهذا الرواية الصحيحة التي عليها أهل البيت وكثير من العلماء تقول أن الله علم نبيه الأذان للصلاة عندما فرضت عليه الصلاة، وعاد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى كفار قريش قيل وفرشه لم يبرد، لا زال حديث عهد بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخرج إلى المسجد الحرام ورآه أبو جهل فقال له يا محمد هل من شيء؟ يريد أن يسخر، وهكذا كل جاهل، هل من شيء؟ قال نعم، أسري بي الليلة. قال إلى أين؟ قال إلى المسجد الأقصى وصليت بالأنبياء. قال أتحدث قومك بهذا؟ قال نعم. فذهب أبو جهل ليدعو قريش ليستفيد منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أحب الله عبدا قيض له حتى أعداءه. ذهب يدعوهم يا معشر قريش احضروا إلى محمد واسمعوا ما يقول. فجاء إليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير هياب ولا خائف ولا منزعج ولا وجل من أن يبلغهم هذا الكلام، وهو يعلم أنهم سيكذبونه ربما سيؤذونه، ولكن قال لهم قد أسري بي الليلة إلى المسجد الحرام وعرجت إلى السماوات العلى، قابلت الأنبياء وصليت في المسجد الحرام. فتعجب الجميع وطلبوا منه أن يصف لهم المسجد الأقصى، يصف، وإذا بجبريل عليه السلام ينزل بصورة حية مباشرة للمسجد الأقصى أمام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحدثهم عن أبوابه عن سواريه عن كل مكان فيه، ويقول لهم لقد مررت بقافلة بني فلان في المكان الفلاني وكان لهم ماء مغطى شربته، وسيطلعون عليكم من ثنية التنعيم غدا عند شروق الشمس. فذهب الجميع إلى ذلك المكان وفي ذلك الوقت، فلما بزغت الشمس قال أحدهم ها هي العير التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصديقا له على ما جاء. صدقه من صدق وكذبه من كذب. هناك من يكذب بالآية الواضحة العظيمة وهناك من يؤمن، وهذا طبيعة البشر. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن شملتهم الرحمة وعمتهم المغفرة وفازوا بنعيم الدنيا والآخرة، وأسأله أن يعيد هذه المناسبة على أمة الإسلام وقد حرر المسجد الأقصى وقد فك أسر المسلمين في غزة وفي كل مكان من مناطق العالم الإسلامي، وأسأله صلاة نامية زاكية عالية على الصلوات على صاحب هذه الذكرى العطرة. اللهم صل عليه وعلى آله كما هديتنا به، وصل عليه وعلى آله كما استنقذتنا به، أحينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا يوم القيامة تحت لواه، أسكننا الجنة بجواره واسقنا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، اجعلنا من أهل شفاعته يا رب العالمين. صل على آل نبيك الطاهرين خصوصا مولانا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجرين إلى جنات النعيم يعصوب المؤمنين وتاج الموحدين المزكي راكعا بخاتم اليمين مولانا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء في ذات قلب المصطفى فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الحسن والحسين. اللهم صل على آل نبيك الطاهرين وارزقنا مودتهم كما أمرتنا واحشرنا معهم يا أرحم الراحمين، وارض اللهم عن صحابة نبيك الراشدين من الأنصار والمهاجرين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فريته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كبيرا إلا رحمته، ولا صغيرا إلا أدبته وربيته. اجعل